بسم الله الرحمن الرحيم. رجال حول الرسول، الشريط الخامس عشر. نقدم لك عزيزي السامع في هذا الشريط سبع شخصيات من الستين شخصية، وهم أبو سفيان بن الحارث، عمران بن حصين، سلمة بن الأكوع، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، عباد بن بشر، سهيل بن عمرو. شخصية أبو سفيان بن الحارث، من الظلمات إلى النور. إنه أبو سفيان آخر غير أبي سفيان بن حرب، وإن قصته هي قصة الهدى بعد الضلال، والحب بعد الكراهية، والسعادة بعد الشقوة. هي قصة رحمة الله الواسعة حين تفتح أبوابها للاجئ ألقى نفسه بين يدي الله بعد أن أضماه طول اللغوب. تصوروا 20 عاما قضاها ابن الحارث في عداوة موصولة للإسلام، 20 عاما منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام حتى اقترب يوم الفتح العظيم، وأبو سفيان بن الحارث يشد أزر قريش وحلفائها، ويهجو الرسول بشعره، ولا يكاد يتخلف عن حشد تحشده قريش لقتال. وكان إخوته الثلاثة نوفل وربيعة وعبد الله قد سبقوه إلى الإسلام، وأبو سفيان هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو ابن الحارث بن عبد المطلب، ثم هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، إذ أرضعته حليمة السعدية مرضعة الرسول بضعة أيام. وذات يوم نادته الأقدار لمصيره السعيد، فنادى ولده جعفرا وقال لأهله: إنا مسافران. إلى أين يا ابن الحارث؟ إلى رسول الله لنسلم معه لله رب العالمين. ومضى يقطع الأرض بفرسه ويطويها طي التائبين، وعند الأبواء أبصر مقدمة جيش لجب، وأدرك أنه الرسول قاصدا مكة يفتحها، وفكر ماذا يصنع. إن الرسول قد أهدر دمه من طول ما حمل سيفه ولسانه ضد الإسلام مقاتلا وهاجيا، فإذا رآه أحد من الجيش فسيسارع إلى القصاص منه، وإن عليه أن يحتال للأمر حتى يلقي نفسه بين يدي رسول الله أولا، وقبل أن تقع عليه عين أحد من المسلمين. وتنكر أبو سفيان بن الحارث حتى أخفى معالمه، وأخذ بيد ابنه جعفر وسار مشيا على الأقدام شوطا طويلا، حتى أبصر رسول الله قادما في كوكبة من أصحابه، فتنحى حتى نزل الركب، وفجأة ألقى بنفسه أمام الرسول مزيحا قناعه، فعرفه الرسول وحول وجهه عنه، فأتاه أبو سفيان من الناحية الأخرى، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصاح أبو سفيان وولده جعفر: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله. واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا تثريب يا رسول الله. وأجابه الرسول: لا تثريب يا أبا سفيان. ثم أسلمه إلى علي بن أبي طالب وقال له: علم ابن عمك الوضوء والسنة وروح به إلي. وذهب به علي، ثم رجع فقال له الرسول: نادي في الناس أن رسول الله قد رضي عن أبي سفيان فارضوا عنه. لحظة زمن يقول الله لها: كوني مباركة، فتطوي آمادا وأبعادا من الشقوة والضلال، وتفتح أبواب رحمة ما لها حدود. لقد كاد أبو سفيان يسلم بعد أن رأى في بدر وهو يقاتل مع قريش ما حير لبه، ففي تلك الغزوة تخلف أبو لهب وأرسل مكانه العاص بن هشام، وانتظر أبو لهب أخبار المعركة بفارغ صبره، وبدأت الأنباء تأتي حاملة هزيمة قريش المنكرة. وذات يوم وأبو لهب مع نفر من القرشيين يجلسون عند زمزم، إذ أبصروا فارسا مقبلا، فلما دنا منهم إذا هو أبو سفيان بن الحارث، ولم يمهله أبو لهب، فناداه: هلم إلي يا ابن أخي، فعندك لا عمري الخبر، حدثنا كيف كان أمر الناس؟ قال أبو سفيان بن الحارث: والله ما هو إلا أن لقينا القوم حتى منحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله ما لمت قريشا، فلقد لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض ما يشبهها شيء ولا يقف أمامها شيء. وأبو سفيان يريد بهذا أن الملائكة كانت تقاتل مع الرسول والمسلمين، فما باله لم يسلم يومئذ وقد رأى ما رأى. إن الشك طريق اليقين، وبقدر ما كانت شكوك أبي الحارث عنيدة وقوية فإن يقينه يوم يجيء سيكون صلبا قويا. ولقد جاء يوم يقينه وهداه وأسلم كما رأينا لله رب العالمين. ومن أولى لحظات إسلامه راح يسابق الزمان عابدا ومجاهدا ليمحو آثار ماضيه وليعوض خسائره فيه. خرج مع الرسول فيما تلا فتح مكة من غزوات، ويوم حنين حيث نصب المشركون للمسلمين كمينا خطيرا وانقضوا عليهم فجأة من حيث لا يحتسبون انقضاضا وبيلا أطار صواب الجيش المسلم، فولى أكثر أجناده الأدبار، وثبت الرسول مكانه ينادي: إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في تلك اللحظات الرهيبة كانت هناك قلة لم تذهب بصوابها المفاجأة، وكان منهم أبو سفيان بن الحارث وولده جعفر. لقد كان أبو سفيان يأخذ بلجام فرس الرسول، وحين رأى ما رأى أدرك أن فرصته التي بحث عنها قد أهلت، تلك هي أن يقضي نحبه شهيدا في سبيل الله وبين يدي رسوله. وراح يتشبث بمقود الفرس بيسراه ويرسل السيف في نحور المشركين بيمناه، وعاد المسلمون إلى مكان المعركة حول نبيهم، وكتب الله لهم النصر المبين. ولما انجلى غبارها نظر الرسول فوجد مؤمنا يتشبث بمقود فرسه، إنه هو، لا يزال مكانه منذ بدأت المعركة حتى انتهت. وتملاه الرسول ثم قال: من هذا؟ أخي أبو سفيان بن الحارث. وما كاد أبو سفيان يسمع قول الرسول أخي حتى طار فؤاده من الفرح والشرف، فأكب على قدمي الرسول يقبلهما ويغسلهما بدموعه، وتحركت شاعريته فراح يغبط نفسه على ما أنعم الله عليه من شجاعة وتوفيق. لقد علمت أفناء كعب وعامر غداة حنين حين عم التضعضع بأني أخو الهيجاء أركب حدها أمام رسول الله، لا أتتعتع رجاء ثواب الله، والله راحم إليه تعالى كل أمر سيرجع. وأقبل أبو سفيان بن الحارث على العبادة إقبالا عظيما، وبعد رحيل الرسول عن الدنيا تعلقت روحه بالموت ليلحق برسول الله في الدار الآخرة، وعاش ما عاش والموت أمنية حياته. وذات يوم شاهده الناس في البقيع يحفر لحدا ويسويه ويهيئه، فلما أبدوا دهشتهم مما يصنع قال لهم: إني أعد قبري. وبعد 3 أيام لا غير كان راقدا في بيته وأهله من حوله يبكون، وفتح عينيه عليهم في طمأنينة سابغة وقال لهم: لا تبكوا علي، فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. وقبل أن يحني رأسه على صدره لوح به إلى أعلى ملقيا على الدنيا تحية الوداع.